هل الذهب المستخدم فيه زكاة أم لا؟ هذا السؤال الأول حسب ورده إلينا ولم نستطع أن نمسك بينها. نعم نعم، الذهب فيه زكاة والفضة كذلك إذا بلغت النصاب. هذا هو الصواب من قول العلماء في خلاف أهل العلم. بعض العلم يقول الحلي المستعملة لا زكاة فيها كالبهائم المستعملة من الإبل والبقر ونحو ذلك، والقول الثاني لأهل العلم فيها الزكاة وهو الصواب. يعوم الأدلة، إذا بلغت النصاب هو 20 مثقال من الذهب ومقداره بالعملة 11 جنيه ونصف، هذا مقداره بالعملة السعودية. إذا بلغ النصاب بلغ الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد 11 جنيه ونصف أو أكثر فإنه زكى في كل 1025 من هو العشر. وهكذا الفضة، يعني لو كان حلي من الفضة إذا بلغ النصاب 140 مثقال 56 ريال فضة وما هو أكثر زكى في ربع العشر في كل 100 جنيه ونصف وفي 1025 لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيلقى بها جنبه وجبينه. والله هو الحديث. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوارا من ذهب فقال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك ويسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما قالتهما لله ولرسوله. هذا نص في الذهب المستعمل أنه يزكى. قال أم سلمة يا رسول الله قالت تلبس وضعها من ذهب هل فيها زكاة؟ قال أكنز هذا؟ قالت لا كنز هذا. قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بالكنز. ولم يقل له ما فيه، ولم يقل له ما فيها زكاة. بين لها أن ما بلغ النصاب يزكى وكل شيء لا يزكى ويبقى صاحبه بالزكاة يكون كنزا يعذب به يوم القيامة. نعم. وآخر يقول لحوط علم سماحتكم أنه في الجمعة الماضية ألقى الشيخ عبد الله الزاحم خطبة استنكر فيها لفظ الجلالة الذي كتب على الأحذية في المسجد النبوي الشريف، نرجو من سماحتكم تكليف الخطباء أن يظهروا استنكارهم على هذا العمل القذر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا عمل منكر ولا يخفى على كل أحد نكارته، حتى العام اللي ما يفهم يعلم أن هذا منكر. وأن يكتب في النحل في أشهرها كلمة الله هذا لا يخفى على أحد أنه من المنكرات العظيمة، بل من الكفر والعياذ بالله. من تعمد أن يكتب في نعله كلمة الجلالة هذا احتقار وامتهان لله عز وجل وردة مع الإسلام نعوذ بالله. هذا لا شك فيه. قد كتبنا بهذا لولاة الأمر من وزير الداخلية ووزير التجارة وبينا ما يلزم في هذا من وجوب إسلاف هذه الأشياء والقضاء عليها وتتبعها وإيقاف من وردها ووقاعة الشركات التي توردها وتصنعها. نسأل الله العافية. نعم.